ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أين هو وعب الاستئذان نعم قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه نعم قال باب الرجل يقال له كيف أصبحت وهذا الضائع الذي كيف أصبحت في الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يتكلم إلا بما أذن له الشرع فانظروا إلى علمائنا أهل الحديث رحمة الله عليهم كيف يبحثون كلمة كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كيف أصبحت وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لعله كان أيضا موجودا في غيرهم good morning أو نعم الصباح أو كذا إن صباحا فهل يجوز لنا أن نقول أو غير هذا فإذا جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيرهم يختارون مثل هذه الكلمة فلا يكون منهيا عنه وإلا إذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون ثبت غير هذا فلا يجوز للإنسان أن يستبدل غير سنة النبي يستبدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر. باب الرجل يقال كيف أصبحت؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن عيسى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق والصبيعي عن عبد الله بن مسلم وعبد الله بن مسلم بن هرمز ويقال عبد الله بن هرمز ضعيف الحفظ عن عبد الرحمن بن ثابت الجمحي المكي ثقة لكنه كان يرسل كثيرا هكذا يقول يرسل معناه من الممكن أن يكون عاصر أحدا ولم يكن سمع منه فيكون يروي ممن لم يسمع منه هكذا قال وليس يدلس لأنه هو عاصره وإمكانه أن يلقى فلانا وفلانا لكن أئمة الحديث رحمة الله عليه تعرفون أن الحديث من شرطه الصحيح أن يكون متصل الإسناد فألا هذا يبحثون هذه كلها حتى لو كان معاصرا أنت الآن في مكة وهناك مشايخ ربما ما رأيتهم منذ 10 سنوات في مكة ما هو كذا فالمعاصرة ليس بلازم أن يكون الإنسان قد لقيه فهنا قالوا فيه أنه يرسل كثيرا لكنه سمع من جابر إن شاء الله قال قلت عن جابر قال قلت كيف أصبحت من الذي قال عبد الرحمن بن ثابت عن جابر قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما ولم يعد سقيما هذا الحديث بهذا اللفظ جاء لكنه يعني بخير من رجل لم يصبح صائما كأنه فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا لكنه إذا كان يرى الإنسان أن فلانا صائم فمن الممكن أن يظهر أنه صائم وليس بصائم فيكون الرياء في الحقيقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس في مثل هذا ومن الشبه أيضا في كل شيء كان أشد الناس صلى الله عليه وسلم اتقاء من الشبه لما كان في الاعتكاف وزارته زوجته صفية ولما قامت أراد أن يقلبها صلى الله عليه وسلم يرجعها إلى بيتها فرآه رجلان فقال مهلا إنها زوجتي صفية لا تظن أن هناك امرأة أجنبية جاءت في خبائي في مسجد في المسجد نعم فعلى كل حال هذا الحديث فيه ضعف لكنه قد جاء من طرق أخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن ثابت ثقة قال ابن معين لم يسمع من جابر وقال هكذا قال ولا أبا أمامة وهو في المصنف عند ابن أبي شيبة قال حدثنا عيسى ابن يونس. فإذن إذا قلنا إن فيه عبد الرحمن بن حرمز فيكون علة من العلل. ثانيا سماعه عدم سماعه من جابر فيكون فيه سببان للضعف. فهل ترتفع هذه الأسباب حتى يكون الحديث صحيحا؟ نعم. بوب الإمام البخاري رحمه الله، هذا هو الشاهد الذي بوب البخاري رحمه الله، باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. ثم روى أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، يعني صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني مشافا. فأخذ بيده العباس إلى آخر القصة. على كل حال قال إني لعارف وجوه بني المطلب، أعرف في وجوه بني المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون هذا الأمر إلى آخره. على كل حال ففيه هذا الحديث الصحيح أنه الصحابي رضي الله عنه قال سأله أحد فقال بخير ولم ينكر عليه، فدل هذا على أنه كان فيهم هذا الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاريا، ويكون أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاءت هذه الرواية من طريق آخر صحيح عند ابن أبي شيبة نفسه، قال حدثنا وكيع عن سفيان، وهو من يكون؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، عن عثمان الثقفي، هو عثمان بن المغيرة الثقفي الكوفي العاشة، ويسمى عثمان بن أبي زرعة أيضا وهو ثقة، عن سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني ثقة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قيل يا رسول الله كيف أصبحت؟ قال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. كذلك من طريق آخر أيضا روى ابن أبي شيبة عن العامش عن خيثمة قال سألت عائشة كيف أصبحت؟ قالت بنعمة الله. وهناك طرق أخرى أيضا، وكان التابعون رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يستعملون هذه الكلمة، فجاز لك وإن كان، والظاهر أنه كان في قوم آخرين من هذه الكلمات مشهورة، فالمحدثون رحمة الله عليهم يتتبعون سنة رسول الله، هل نتشبه بهم أم عندنا أصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة؟ فعندنا الحمد لله أصل، وبأطوال أمور أخرى كثيرة بعد ذلك وطرق أخرى كثيرة جاءت هذه الرواية عن الصحابة والتابعين. ثم قال الإمام رحمه الله، نعم، أيضا قال حدثنا أبو إسحاق الحروي أنه قال حدثنا، وهو صدوق، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، هو أبو إسحاق الحروي هو إبراهيم بن عبد الله بن حاتم وهو صدوق، قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، وقالوا إنه ليس بالمشهور. وقال ابن المديني نعم، قال ابن المديني هو مجهول، فبذلك الرواية فيها ضعف بهذا اللفظ الذي جاء فيه عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني جدي أبو أمي مالك بن حمزة، وهو أيضا الظاهر يكون إن شاء الله ثقة لأنه وثقه ابن حبان وغيره، ولكن ابن حجر قال مقبول مالك بن حمزة ابن أبي وسيد الساعدي عن أبيه وهو حمزة صدوق، عن جده أبي أسيد الساعدي الصحابي رضي الله عنه، أبو أسيد اسمه مالك بن ربيعة الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ودخل عليهم فقال السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال كيف أصبحت؟ قالوا أصبحنا، قال كيف أصبحت؟ قالوا بخير نحن نحمد الله نحمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا. دخل عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ودخل عليهم الحال أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على العباس فقال كيف أصبحت؟ قالوا بخير نحمد الله. فكيف أصبحت أنت يعني يا رسول الله بأبينا وأمنا؟ قال أصبحت بخير أحمد الله عز وجل. هذا الحديث فيه ضعف لكنه يتقوى بالأحاديث السابقة فيقال هذا له شاهد فيصح إن شاء الله القول لك أن تقول كيف أثبت ويجيب الإنسان الذي بعدك أنه كيف أو نحن بخير إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب إذا باب إذا أتاكم قريب كريم قوم فأكرموه. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وله لفظ آخر أو بلفظ آخر أيضا جاء أكرموا كريم قوم قد ذل قد ذل. نعم. وهذا جاء فيه في قصة حنين فيما أذكر أنه جاء بعض الناس ومنهم أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة شيماء، ففي هذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا كريم قوم قد ذل. وقيل ورواية أخرى أيضا جاءت وهي صح هو أن من التي بنت أبي بنت حاتم أخت عدي سفانة. نعم سفانة. سفانة. نعم. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكرموا كريم قوم قد ذل. فالحاصل على كل حال هذا المعنى موجود إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه كان يكرم وخاصة لتأليف قلوب أولئك الذين دخلوا في الإسلام جديدا أو حديثا أو يكون كافرا أيضا. ولذلك جاء من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم فيكون حتى الكافر يبذل له إن شاء الله الزكاة. إذا أتاكم كريم قوم قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي قال حدثنا سعيد بن مسلمة وهو سعيد بن مسلمة ابن هشام بن عبد الملك بن مروان ضعيف عن ابن عجلان محمد وهو ثقة إنما قالوا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة لكن هنا ليس عن أبي هريرة النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم قد ضل إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لكن الرواية هنا أشار الشيخ قال الشيخ الألباني فراجعت الصحيحة الصحيحة في الحقيقة ذكر فيها طرقا أخرى كثيرة رحمه الله يقوي هذه الرواية فصحها لأجل هذا. قال الألباني في الصحيح روي من حديث عبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعدي بن حاتم هذه قصته قصة أخته فيها. نعم. وأبي راشد عبد الرحمن بن عبد وأنس بن مالك فذكر أحاديثهم رحمه الله تنظرون هناك بطولها رحمه الله في جهده في الحقيقة ينظر أنه كان في تلك الأيام كيف كان يجتهد في تتبع الطرق ولم تكن هناك آلات حاسبة وغيرها فجزاه الله خيرا. تنظرون جاءت من طرق كثيرة وذكر هذه الطرق التي ذكرها للصحابة رحمهم الله وصحح الحديث بداية بهذا. فإذا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب تشميت العاتس. باب تشميت العاتس. تشميت شمت يشمت. التشميت في الأصل التبريك يعني بركه بشيء إذا رأى فيه الخير فقال بارك الله فهذا التشميت أيضا. وقال ثعلب بالمعناه بالمعجمة لأنه جاء قرية بالتسميت بالسين أخت شين لمثلث ثلاثة نقاط فقال بالسين ثعلب قال معناه بالمعجمة أي التشميت أبعد الله عنك الشماتة. الشماتة ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ففرح العدو بما يصيب عدوه، فالعدو يفرح إذا أصيب ببلية عدوه، فهذا يكون على قلبه أنكى لا شك فيه. فلعلي ذكرت لكم أن هناك فرزدق وجرير وغيرهم بالفعل ذكروا أنه كان بينهم منافرة شديدة جدا، فاحترق بيت أحدهم فقال إنه لا وبالي احترق بيتي، لكن فلان يفرح بهذا. سبحان الله، احترق البيت لا يبالي. فيكون فرح العدو ببلية يصيب العدو، وهذه هي الشماتة. فمن لازمه أنك تقول كأنك تقول يرحمك الله، إذا قال الحمد لله فقلت يرحمك الله، يرفع الله عنك الشماتة. هذا معناه الشرعي، وهو قولك على العاتس إذا حمد فتقول يرحمك الله. نعم، التشميت. نعم، وهو تسميت أيضا. وبالمهملة من السمت والقصد والهدى، قالوا يعني وهداك الله تبارك وتعالى. ففي هذا الحديث الذي أمامنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الرواة كلهم ثقات أثبات من رواة البخاري ومسلم، قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، شمت أحدهما أي قال له يرحمك الله، أو سمت بالسين هكذا، ولم يشمت الآخر، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله، وإن هذا حمد الله الذي شمت له، وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته. فهذا الحديث بوضوح يدل على أن التشميت واجب لا شك فيه، أن من حق المسلم على المسلم أن إذا عطس فحمد الله فشمته أيضا، فهذا واجب لا يجوز تركه. فهذا الواجب هل يلزم على كل عاطس سواء حمد الله أو لم يحمد؟ بعضهم قال هكذا، لكن الحديث بكل وضوح يدل على أنه يكون تنبيها له حتى لا ينسى التحميد الحمد لله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي لم يحمد الله لا يستحق التشميت. ونعم، وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري مرفوعا إذا عطس أحدكم، يعني أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمته. انظروا تأكيد، كأنه تأديب له، تأديب له بأنه لا يعني يشمت. فهذا الحديث واضح جدا في هذا المعنى. كذلك جاء عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى، أبو بردة بن أبي موسى قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، يعني هي عطست أم الفضل أو بنت الفضل ثم أين فلم يشمتها، فقلت فرجعت إلى أمه، راه يشتكي أمه، راه يشتكي ابن أبي موسى إلى أمه، قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت أمي عطس عندك ابني. انظروا يعني يا للم، يعني فيه إثارة تقريبا، كيف ابني وأنت ما تشمت، عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست هي عطست هي فشمتها، فقال أي نعم إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمد الله حمد الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فشمت فحمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته. انظروا، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا مشوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية حتى وإن كان ابنه، سبحان الله. انظروا، وهذا يدل على أن تتبعهم واتباعهم الشديد لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قال هنا، وأخرجه مسلم من طريق وكيع وبالنظر إلى آخره، قال عن إياس بن سلمة ابن الأكوع أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكوم. تأتي الرواية الآن، وهي قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع علي بن محمد التنافسي ثقة، وكيع بن الجراح، عن عكرمة بن عمار صدوق يغلط خاصة عن يحيى بن أبي كثير، وهنا ليس عن يحيى بن كثير لكنه حديثه حسن، عن إياس بن سلمة بن الأكوة من الثقات المعروفين، عن سلمة بن الأكوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. هنا جاء يشمت العاطس ثلاثا فما زاد في الرابعة فهو مزكوم، لا يشمت، لا يحتاج إلى التسمية، لا يحتاج القول يرحمك الله. وقد يستغرب الإنسان، هنا جاءت الرواية، وهذه الروايات في الحقيقة فيها كان يعني اختلاف شديد، فلذلك يعني تتبعت كثيرا حتى جاءت على كذا من الصفحات صفحتين ثلاثة الروايات، فجاءت أنه صلى الله عليه وسلم امتنع بعد الأولى، بعد الأولى هكذا ولم يشمت قال مزكوم، وجاءت الروايات الرواية الثانية بعد الثانية يعني لم يشمت في الثالثة، وهنا قال يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. انظروا بعد هذا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو علي بن مسهر وهو القرشي ثقة، عن ابن أبي ليلى محمد، محمد بن أبي ليلى الضعيف، عن عيسى بن عبد الرحمن وهو عيسى بن عبد الرحمن، أي نعم، ثقة، عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري معروف ثقة، أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الجليل، وابنه محمد هو الضعيف، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من حوله يرحمك الله وليرد عليهم أي العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. أولا ننظر في هذا أن الروايات جاءت في الحقيقة في من طرق كثيرة وبألفاظ كثيرة. قال هنا سلمة ابن عكوة قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكوم، هكذا أخرى. هل المقصود منه الثانية الثالثة والرابعة؟ لا، الظاهر الثانية، لأن الأولى وإن كان مقابلها الثانية في الغالب. بعضهم أشار إلى أن أخرى لا يلزم أن يكون ليس فيها ثانية والثالثة، لكن نقول لا، الأولى يقابلها الأخرى أيضا، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، فيكون والله أعلم. أيضا عند أبي داود قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن عكرمة قال بعد المرة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مزكوم، بعد المرة الثانية يقول مزكوم، مزكوم كأنه لا يحتاج إلى التشميت إلى قول رحمك الله، لكن أنا وأنت وهم ربما يختلج في بالهم أنه مسكين مريض يحتاج أن تقول يرحمك الله، مو كذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مزكوم ولم يشمت؟ في الحقيقة هذه مسائل شرعية خاصة لكل مواقف ولكل موقع كلام، فيرحمك الله يكون للعاطس، لكن لا ينفي أن أنه مزكوم، قول شفاه الله إن شاء الله أو شفاك الله أو بهذا إن شاء الله، لا يمنع، لكنه يرحمك الله هذه لفظة خاصة للتشميت للعاتس، ويحتاج الدعاء لا شك فيه ودعاء الأخي لأخيه إن شاء الله يكون تكون مقبولة. فهناك جاء عند أبي داود بإسناد صحيح بعد المرة الثانية فيه مزكوم، ومثله من طريق عبد الله بن مبارك قال عند الترمذي قال أخبرنا عكرمة وفيه بعد المرة الثانية أيضا، وعند الترمذي أيضا قال حدثنا محمد بن بشار تعرفون أنه ثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قطان ثقة قال حدثنا إكرمة إلا أنه قال له في الثالثة أنت مزكوم. هذه مشكلة، أن قد يأتي الإنسان يقول كيف يكون الحديث جاء من أنواع مختلفة، فربما يحاول في الفهم إن شاء الله. قال الترمذي هذا حديث من حديث ابن المبارك، هذا حديث أصحح من حديث ابن المبارك، وقد روى شعبة عن إكرمة هذا الحديث نحو رواية ابن سعيد، رواية يحيى بن سعيد، يعني كأنه يقول شعبة وهو الحافظ يروي عن إكرمة بعد الثالث، ثالث قال مزكوم. وأما ابن المبارك رحمه الله وهو من الأئمة الحفاظ الكبار لكنه روى بعد المرتين، ويحيى بن سعيد وشعبة اتفقا على خلاف ابن المبارك فأثبت التشميت أو أثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم مزكوم بعد التشميت ثلاث مرات. طيب انظروا أيضا جاء هذا الحديث قال حدثنا بذلك أحمد بن عبد الحكم، هذا عند اللهم صل على محمد، جاء من طريق عبد الرحمن بن مهدي هذه الرواية. هناك ابن المبارك إذا اجتمعنا أو إذا جمعنا الرواة فكثير من الرواة قالوا بعد الثالثة، من جملتها قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إكرمة، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن إكرمة نحو رواية ابن المبارك وقال له في الثالثة أنت مزكوم. انظروا يعني هو النحو كأنه قال، يعني عبد الرحمن بن مهدي الإمام خالف ابن المبارك فقال في المرة الثالثة، قال له في الثالثة أنت مزكوم، وهناك قال له أيضا في الثالثة أنت مزكوم. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. فإذا خلاصة أكثر الروايات جاءت قال بعد المرة الثانية وبعد المرة الثالثة، وأما المرة الأولى فهي يعني الرواية فيها هي أقل شيء فقد تكون شاذة والله أعلم. روى أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة قال ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، كذلك عند الإمام أحمد بهذه الطريقة، ثم كذلك ذكر الإمام أحمد أيضا من طريق ياس بن سلمة، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال له مزكوم. ونحن نحمل على أن الثالثة هي الأكثر من طريق ياس بن سلمة فيكون هو الثالثة هو المطلوب. ففي الحقيقة الروايات أكثر الروايات جاءت في الثالثة وفي الثانية، أما الأولى فهي أقل الروايات، ولذلك إذا قال الإنسان في الثانية عطس مرة الحمد لله قال ارحمك الله، عطس مرة ثانية قال الحمد لله فنقول ارحمك الله، وفي الثالثة نقول شفاك. في المرة الثالثة إذا عطس إذا أردنا أن وإذا حمد فنقول يرحمك الله، وفي الرابعة نقول أو نقول بعد الثانية يرحمك الله مزكوم شفاك الله بهذا المعنى إن شاء الله، هذا هو المطلوب والله أعلم. ففي من جملة المسائل وجوب التشميت، لأن بعضهم قال هذا وجوب التشميت قالوا أنه مستحب، لكن نقول أمور النبي صلى الله عليه وسلم محمولة أو أمر الله ورسوله محمولتان أو محمولان على الوجوب إذا لم يصرف صارف عن الوجوب. ما هو الصارف؟ ليس هناك صارف. نعم، فالروايات تدل على أنه يجب التشميت وجوبا عينيا على كل من سمع. نعم، قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود في شرح سنن أبي داود قال جاء بلفظ الوجوب الصريح، يعني واجب على مسلم، كذلك بولد الحق حق على أخيك حق على المسلم أن إذا حمد فعطس فيشمته حق بلفظ الحق الدال على الوجوب وبلفظ على أي على المسلم أن إذا سمع أحدا عطس كما جاء فيه وحمد فيقول يرحمك الله أو يشمته فصيغة الأمر التي هي حقيقة في الوجوب وأيضا الصحابي رضي الله عنه يقول هذا كله قول ابن القيم رحمه الله قال يقول وبقول الصحابي أيضا ناخذ الوجوب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشمت العاطس وقال ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة لماذا يجتهد في إثبات الوجوب لأن بعضهم قال أنه مستحب فقط مثل السلام قالوا أنه الرد هو الواجب والسلام بدعة السلام ليس بواجب عكسوا هنا أيضا خالف كثير من الأئمة قالوا لا بدء السلام أيضا واجب ويكون الرد عليه أيضا واجب ولذلك أراد أن يقول ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية أيضا ورجعه أبو الوليد بن رشد يعني قالوا إذا كان في المجلس أحد مثل السلام إذا رد واحد منهم قياسا لكنه الله أعلم حق على كل مسلم أو على المسلم يبدو والله أعلم أن هذه مسألة خاصة فيجب على كل مسلم فردا فردا السلام أيضا جاء فيه نص بأنه إذا رد من الجماعة واحد فكفى كذلك إذا سلم واحد منهم فكفى لكن ما جاء في هذا ما يصرف ويبقى على أصله إن شاء الله وذهب عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب يعني لا يجب التشميت نعم فهذا القول في الحقيقة نقول أنه قد يكون ضعيفا والله أعلم فيجب على كل من سمع عاطسا وحمد الله تعالى أن يشمد نعم ثم بعد ذلك جاء في بعد هذا يعني أبي هريرة رضي الله عنه لا أنا كل على المسألة في الزكام وكذا أنا طولت فيه في التخريج ويتلخص لنا كما ذكرت لكم أنه أن رجلا عطس نعم طويل جاء عليه نعم جلست قلت له لابد أن نفلي المسألة حتى نطمئن ففي الحقيقة تلخص لي أنه يقول في الثانية أو الثالثة وأما بعد الأولى مزكوم هذا قد يقال شاذ والله أعلم نعم ثم بعد ذلك ماذا قال فيه الباب إيش جاء باب إكرام الضيف إكرام الضيف نعم أو إكرام الرجل جليسه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن محمد وكيع بن وكيع بن الجراح قال حدثنا وكيع بن الجراح أنا أبي يحيى الطويل أبو يحيى الطويل اسمه عمران بن زيد التغلبي وليس الثعلبي بعض الأحيان يصحب الثعلبي هو التغلبي وهو الكوفي لين الحديث رجل من أهل كوفة عن زيد العمي وهو معروف زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف يعني هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كلمه لم يصرف وجهه صلى الله عليه وسلم عنه حتى يكون هو الذي ينصرف وإذا صافحه لم ينزع يده لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يده أي من يد المصافح حتى يكون هو الذي ينزعها ولم يرى متقدما بركبتيه جليسا له قط يعني لم هنا ركبتيه الظاهر المقصود منها برجليه لم يكن يمدد الرسول صلى الله عليه وسلم رجليه أمام الناس أو أمام مخاطبه وهذا من هكذا جاء على كل حال لكن هذا الحديث هنا بهذا الإسناد ضعيف أخرجه الترمذي أيضا من طريق ابن المبارك عن أبي يحيى نفسه، وله شاهد عند أبي داود. قال حدثنا أحمد بن منيع، تعرفون أنه البغوي ثقة، أنه قال حدثنا أبو قطن اسمه عمرو بن الحيثم، أبو قطن ثقة، قال أخبرنا مبارك ابن فضالة وهو صدوق يدلس، عن ثابت أنا أنس رضي الله، ثابت بن أسلم البناني أثبت الناس في أنس أيضا، وأثبت الناس فيه حماد بن سلمة، مو كذا؟ قالوا عن ثابت أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقم يعني كأنه يريد أن يناجيه بشيء، التقم أي جعلها لقمة كأنه هذه، التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدعه أو يدع يده. هذا الحديث إن شاء الله حسن وذاك يقويه أيضا. فهذا المعنى الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ يده أحد أو صافحه ما كان ينزو يده حتى يكون المصافح مقابله هو الذي ينزو، وكذلك إذا كان يسمع أحد أو يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحيه عن نفسه حتى يكون يقضي حاجته هو وينحيه. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعد في طبقاته من طريق فضالة مبارك بن فضالة عن ثابت، ورواه البزار من طريق آخر، وأبو الشيخ أيضا فيه راو اسمه مجهول فقط، والمجهول يقوي بارك الله فيكم مولا لآل أنس، أيضا يكون هذا طريق ثالث، وله أيضا شاهد عن ابن عمر عند البزار والطبراني، قال الحيثمي إسناد الطبراني حسن. كذلك أما اللفظ ومعنى مقدما ركبتيه بين يدي جليس، مقدما ركبتيه كيف يكون إذا كان الإنسان جلس جلسة المتشهد جلسة التشهد ويقدم ركبته، لكن بينوا قالوا أي ما كان يجلس مجلسا تكون ركبتاه متقدمتين على ركبتي صاحبه، كيف يكون هذا؟ هكذا فسروا، كما يفعل الجبابرة في مجالسهم، وقيل كان يرفع ركبتيه عندما يجالسه صلى الله عليه وسلم ما كان يمد ركبته إليه، وهذا أيضا قد يكون من حسن المجالسة. أيضا قالوا أراد بالركبتين، وقيل أراد بالركبتين الرجلين وتقديمهما ومدهما وبسطهما أمام المقابل، فمعناه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رجليه عند جليسه تكريما له، هذا مما فسروه في عون المعبود وغيره وغيره. فالذي يظهر أن ما كان يقدم ركبتيه المقصود والله أعلم رجليه ما كان يقدم. نعم. قال الطيبي وفيه قوله وكان لا ينزو يده قبل نزع صاحبه تعليم لأمته، هذا في الكاشف قال هذا الكلام، تعليم لأمته في إكرام صاحبه وتعظيمه، فلا يبدأ بالمفارقة ولا يهينه بمد الرجلين إليه. هذا هو إن شاء الله الذي نفهم منه، والحديث صحيح من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. نعم. ثم بعد ذلك قال بعده قال باب من قام من مجلس أو من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به، من قام من مجلس فرجع فهو أحق به، وهذا لا شك نحن نحتاج خاصة في حرم الله تبارك وتعالى يتخاصمون ويتنازعون، إذا كان جالسا ينتظر في الصفوف الأولى ثم طرأت له حاجة الوضوء أو شيء قام وهو لم يخرج للمحل يجالس يبيع ويشتري ثم يأتي، لا إنما هو هنا في المسجد إن شاء الله، قد هل ترك علامة كما قالوا وهذه مسألة في الحقيقة مصيبة مصيبتها قديمة جدا رأيت مخطوطة لما كنت قبل مدة لما كنت أؤلف كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه فكنت أتتبع المخطوطات ففي مكتبة الحرم وجدت لملا علي قاري مخطوطة مخطوطة هل يجوز أن يفرش أحد سجادته لفظ يعني اسم يعني النهي كذا عن سجادة فالحاصل هل يجوز أن يفرش سجادته ويذهب لعمله ثم يأتي في العصر مثلا فيجلس على سجادته وقال هذا لا يجوز وهذا ظلم يجب أن يعني يرمى من مكانه ويجلس كذا ويجب على أولياء الأمور حثا يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من مثل هذا فإن السابق هو الذي له حقه في المجلس في الصف الأول كذلك مجالس أخرى حتى رأيت فتاوى المشايخ أنه إذا كان عنده مجلس جالس ينتظر في الصفوف الأولى ثانية ثالثة في الساحة مثلا وجاء للدروس يسمع الدرس وهذا لا يقطع حقه وهكذا فأفتى الشيخ بن باز وكذلك بن عثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم فنحن نحتاج خاصة في المسجدين في هذه المسألة ينبغي على كل حال أن نراعي حق الناس في هذا من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به قال حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع ابن الفرات البجلي ثقة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد البجلي أيضا ولا جليل ابن عبد الحميد الضبي عندكم هذا أسهل نعم فقال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الرواة ثقات أثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به فهو أحق به هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الدراوردي عن سهيل هنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل هناك عبد العزيز الدراوردي وهو ثقة أيضا عن سهيل وأبو داود من طريق حماد بن سلمة والإمام أحمد من طريق زهير كذلك من طرق أخرى كثيرة كلها عن سهيل ابن أبي صالح فإذا من مجلسه هل ما تفسيره قالوا في أي في مسجد في موضع المسجد أو غيره وترك مجلسه لحاجة الوضوء أو حاجة في المسجد فلم يبطل اختصاصه بالمجلس وله أن يقيم من قعد فيه وله أن يقيم من قعد فيه خاصة إذا كان في الصفوف الأولى في المسجد لأن التسابق فيها مطلوب ويكون أحق في تلك الصلاة وحدها أما أن يأتي وقت آخر وقد ترك سجادته فلا يحق له ولذلك قال ويكون أحق من تلك في تلك الصلاة وحدها أما ترك الكرسي أو السجادة لصلوات أخرى فهو لا يجوز هكذا أفتى العلماء رحمة الله عليهم فلنعلم هذا ولا نتغى على حقوق الناس والله المستعان ثم بعد ذلك قال باب المعاذير معاذير نعم ما معنى المعاذير يعني معذرة إذا اعتذر أخوك معك شيئا أخطأ في حقك أو في جنابك وبعد ذلك اعتذر فينبغي أن تقبل عذره ولا تتعنت معه باب المعاذير قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن جريج عبد الملك بن أبي جريج ابن عبد الملك بن جريج وهو ثقة إلا أنه يدلس عن ابن ميناء وهو عباس بن عبد الرحمن بن ميناء مستور أو مجهول الحال عن جودان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في الحقيقة اللفظ جاء جودان هكذا جاء جودان ويقال له ابن جودان. قال أبو حاتم ليست له صحبة، يعني ليس صحابي. وابن حبان ذكره في طبقة الصحابة، وقال يقال إن له صحبة، يقال فلم يجزم بصحبته. فإذا مختلف في صحبته، فإذا إذا كان هل هو صحابي، إذا هو ليس بصحابي فيكون يعني مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف، فيكون في الحديث علتان أو في الإسناد عبد الرحمن أبا ابن مينا هو مستور، وجودان هو مرسل، فيكون فيه إرسال وضعف. لفظ إيش هو؟ تأتي كيف يعني؟ ابن جريج، قلنا الثالث ابن جريج مدلس، لكن ننظر الآن. من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. صاحب مكس، المكس ما هو؟ الذي كانوا يسمونه حق الظاهر، وفي بلاد العرب خاصة ليست هناك سلطة أو سلطنة جامعة للناس، فكان رؤساء القبائل يملكون أو يتسلطون على الأراضي، فيقول هذه بلادنا. فإذا مر إنسان منها كانوا يأخذون منه مكسا، مكسا يعني مرور، أو ماذا يسمى هذا؟ ضريبة، ضريبة كانوا يأخذون. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره لا يدخل صاحب مكس في الجنة، ففيه يعني تشديد شديد. فالحديث على كل حال بهذا اللفظ ضعيف، وأخرجه ابن حبان في روضة العقلاء عن وكيع هكذا. ونقل عن أبي حاتم قال أنا خائف أن يكون ابن جريج رحمه الله دلس هذا الخبر، فإن كان سمعه عن العباس ابن عبد الرحمن هو هذا ابن مينا فهو حديث حسن. هكذا قال أبو حاتم. فالله المستعان، يعني قد يكون كونه شبهة فدل على أنه مرسل وليس بصحيح بهذا اللفظ، لكن يعني من حسن الخلق قبول العذر، والعذر عند كرام الناس مقبول. لكن هل نجد سنة في هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجد في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة أنهم كانوا يقبلون العذر. تعرفون قصة، لو أقل شيء استعرضتم قصة الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فجاء الناس يعتذرون فقبل عذرهم صلى الله عليه وسلم. فيكون قبول العذر من حسن خلق الإنسان. ناخذ من غير هذا الحديث إن شاء الله. كذلك جاء العذر في مسائل أخرى أيضا. إذا مر إنسان ببستان أحد فأكل منه غير متخذ خبنة فليس عليه أو ليس عليه حرج أو لا لوم عليه، فهذه كلها من قبول العذر إذا كان هو محتاجا وأكل منه غير متخذ خبنة. فالأعذار على كل حال قبولها من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث من هذا اللفظ لم يثبت. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن إسماعيل. نعم. وهذا الحديث أيضا جاءت من طرق أخرى أيضا، لكن فيه تدليس ابن جريج ولا يصح، وله شاهد من حديث جابر لكن أيضا ضعيف، وفيه طريق آخر مبهم قد يقويه بعضهم فيحسنه، لكن الذي يظهر أنه ضعيف على كل حال بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان بن جريج عن العباس بن عبد الرحمن هو نفسه هو ابن مينا عن جودان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ف فيبقى فيه جودان وكذلك عباس وكذلك تدليس ابن جريج العلل الثلاثة باقية. ثم بعد ذلك قال باب المزاح، مزاح بضم الميم، والمزاح أيضا، وقد يكون المزاح يعني أقيس، لأن مازح يمازح ممازحة مفعلة، وباب المفعلة يأتي مصدره على وزن فعال، فعال قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، خاصم يخاصم مخاصمة وخصاما. فلكنهم قالوا مزاحا أيضا جاز، والأقيس أن يكون مزاحا بحيث يمزح بعضهم من بعض، ففيه مشاركة. نعم، فهو يعني مزح بمعنى دعب وهزل، نعم، وقد يكون لتطعيب الخاطر المزاح، فيفرق بين المزاح الذي قد يكون في عرض إنسان لا ينبغي أن يأخذ بالمزاح، لكن إذا كان تلطيفا ويكون تطعيبا لخاطر الإنسان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زمعة ابن صالح. زمعة ابن صالح تعرفون لكم فيه معرفة قديمة، هو الجندي، ضعيف عن الزهري. نعم، الإمام المسلم أخرج عن زمعة ابن صالح لكنه مقرونا بثقة وليس أصولا، هذا الذي يقال فيه. عن الزهري عن وهب بن عبد بن زمعة، وهب بن عبد بن الزمعة هذا إن شاء الله يكون ثقة، أو ابن حجر قال مقبول عن أم سلمة. ثم بعد ذلك تحويل إلى إسناد آخر، قال الإمام ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن زمعة، وكيع عن زمعة، عن الزهري عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة. فرجع الحديث إلى زمعة بن صالح، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. عن أم سلمة قالت خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان وسويبط ابن حرملة، وكان شهد بدرا، يعني من الصحابة القدامى، كان شهد بدرا. والبدر متى كانت؟ سنة الثانية من الهجرة. وكان نعيمان على الزاد، يعني كان مسؤولا على زاد الناس وعلى إطعام الناس. وكان سويبط رجلا مزاحا، فقال لنعيمان أطعمني، قال حتى يجي أبو بكر أطعمني، أنا كان له جاءه الجوع فقال أطعمني، قال حتى يجي أبو بكر، قال فلا أغيظنك، يعني أنا أبتليك بالغيظ، تغيظ علي. قال فمروا بقوم فقال لهم سويبط تشترون مني عبدا لي، تشترون مني عبدا لي؟ قالوا نعم. قال إنه عبد له كلام، يعني فصيح يتكلم، وهو قائل لكم إني حر. انظروا سبحان الله، يعني هل إلى ونعم، قال إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي. قالوا لا بل نشتريه منه، فاشتروه منه بعشر قلائص، القلوس الناقة، ناقة الحامل. ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة، في عنق نعيمان، وضعوا في عنق من كان سويبط هو الذي حاك القضية، فوضعوا في عنق نعيمان عمامة أو حبلا، فقال نعيمان إن هذا يستهزئ بكم وإني حر لست بعبد. قالوا قد أخبرنا خبرك، من أول قال أنك تقول هذا الكلام، قال أخبرنا خبرك. فانطلقوا به فجاء أبو بكر فأخبره بذلك، قال فاتبع القوم أي أبو بكر ورد عليهم القلائص وأخذ نعيمان. قال فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا، يعني كلما تذكروا سنة كاملة كانوا يضحكون. هذا الحديث ضعيف في الحقيقة لأجل زمعة ابن صالح ومدار ولا زمعة ابن صالح. قد يكون منكرا لأنه يعني يكذب أو شيء من هذا النوع. هذا الذي أنا أردت أن أقول يعني قد يكون هذا منكر. المزاح بشيء بنوع آخر تذكر مثل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وكان رجل يبيع كذا فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه مو كذا وقال من يشتري هذا العبد؟ قال إذن أننا يعني إيش قال أنا كاسد تجدني كاسدا. فقال لست عند الله كاسدا. نعم. فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يعني يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون مثل هذا المزاح قد يقع أو نقول أنه قد يكون فيه كذب. الرواية تلك أنا أذكر أنها فيها كلام أيضا أنا ولا صحيحة فيما أذكر. كنا قرأنا في سنن أبي داود هذه قصة صحابي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تجدني كاسدا قال بل أنت لست عند الله كاسدا. إن شاء الله تنظرون فيه. فقد يكون على كل حال لكن مثل هذا أخذوه وبحبله إلى آخره. نعم. وأيضا جاءت مثل هذه وهي صحيحة بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قالوا إنه كان أعمى فأمسكه أحد وجعله في حفرة. نعم. نقول مثل هذه تأتي هي في كتاب يأتي هنا ذكر شيء عبد الله يعني الله المستعان. فالحاصل أنا أريد أن وقائع كثيرة جاءت في باب أو في كتاب عندي صغير جمعه بعض الإخوان باب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه. فذكر هذه الروايات وهي ما حققها لكنها فيها من مسند الإمام أحمد رحمه الله التي أذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية في السوق رواية السوق بما أذكر صحيحة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ربي التياح. من يكون هذا أبو التياح؟ يزيد ابن حميد أبو التياح الضبعي ثقة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال وكيع يعني طيرا كان يلعب به. نعم. وهذه الرواية جاءت في صحيح البخاري وغيره. نعم. جاءت عند البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وكذلك من طريق آخر. وفيه قصة فيه جاءت بلفظ آخر أيضا عند البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم هي زوجة طلحة الذي كان يتربى عنده أنس بن مالك رضي الله عنه وأمه أم سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما شاني؟ جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أم سليم ويجلس عنده ويقيل عنده عندها رضي الله عنها كان يقيل. فجاء مرة فقال يا أم سليم ما شاني؟ أرى أبا عمير ابنك خائر النفس. خائر النفس يعني كأنه مسترخي. ليش؟ ما هو نشيط خائر النفس. فقالت له أم سليم ماتت صعوته. صعوة هذا سنن لفظ سنن أبي داود. نعم. ماتت صعوته التي كان يلعب بها بإسناد صحيح. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والسعو لا يكون حسن الصوت والبلبل هو الذي يكون حسن الصوت هكذا قالوا. قال الساعر لكنه نغير كأنه يريد أن يثبت هذا نقلت من الشرح. قالوا ليس هو السعو الذي يربيه الناس لحسن صوته إنما هو البلبل الذي نغير طائر أحمر المنقار وهو نوع من البلابل وله صوت حسن. فأنكر أحد أن يكون السعو إنما الصواب فيه أنه نغير وهو البلبل. قال الشاعر كالسعو يرتع في الرياض وإنما حبس الحزار. الحزار يعني بلبل لأنه يترنم. فالحديث جاء في يا أبا عمير ما فعل النغير، ففيه من كلها الفوائد من الفوائد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه أنه كان يداعب السباع، وكذلك فيه حبس الطير. كان بعض الإخوان قال كيف نحبس الطير ولا يجوز لنا ووحده، لابد أن يتزاوج، لابد أن كذا وكذا، فقلنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر على هذا، وكان يجعلونه في القفص ويلعبون به، كذلك كانوا يصيدون من خارج، جاءت روايات صحيحة، يصيدون الطيور الصغيرة من الخارج وكانوا يجعلونها في القفص القنبر، وكانوا يبيعونها في مكة. فإذا صيد خارج حدود الحرم ولم يصده محرم فجاز أن يباع ويشترى في داخل المدينة، فجاز أن يحبس إن شاء الله لأجل لأجل أن يتلهى به الأطفال إن شاء الله. يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، انتهى. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. يقول الأخ: ورد في الحديث أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، لفظ الظاهر لا يستطيعه البطل، إن الذي اللفظ، وأيضا لا ليس لا يدخل، لا يستطيعه، لا يمكث به الشيطان بهذا اللفظ، يعني لذا كان تخاف أن في البيت شيطان بالحقيقة، فإذا قرئ ثلاثة أيام قال العلماء جربوا بأنه يهرب منه، يهرب منه ولا يبقى، فهنا لا يدخله الشيطان إن شاء الله، إذا كان دخل فيهرب ولا يدخله إذا قرئ كل يوم. هل ورد في ذلك مدة محددة؟ نعم، الظاهر إعادة سورة البقرة كلما خفت فيكون إن شاء الله، يعني هو الإعادة المطلوب كل يوم إذا قرأ الإنسان لا يدخله مطلقا، لكن جاء في رواية أخرى صحيحة أيضا لا يدخله الشيطان، لا يدخله لفظ آخر، ثلاثة أيام. فإذا بعد كل ثلاثة أيام إذا قرأت إن شاء الله فيكون لك هذا، وهذا مجرب عند الناس الذين قد كانوا يعانون بالفعل ونجحوا في هذا. وهل يفيد في ذلك التسجيل في الجهاز؟ هو القرآن، القرآن يقرأ بالتسجيل أو بأي شيء فهو قرآن، لكنه إذا قرأ الإنسان فيستفيد منه هو أكثر، لأنه قلبه يتأثر به. أما إذا لم يجد فالتسجيل إن شاء الله يكفي لطردهم، يكفي لطردهم، لأنه قرآن كريم. هل ورد حديث صحيح بالدعاء للطفل الميت؟ نعم، اللهم اجعله زخرا وشافعا مشفعا، هذا ورد، جاء فيه، اقرأوا كتاب الجنائز للشيخ الألباني قد ذكر هذا. وما هي صيغته إن كان هناك دعاء؟ هذا هو، اللهم اجعله ذخرا وشافعا مشفعا، أي مقبولا الشفاعة إن شاء الله. بارك الله فيكم، ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله لكل ما نأتي ونذر. هل يجوز أداء العمرة أن أبي ومن أي مكان أحرم، مع العلم أن الآن أنا الآن في الحرم؟ أنا أبيك المتوفى إذا كان لا شك فيه، لا شبهة فيه، كذلك إذا كان الأب ضعيفا بحيث لا يرجى أن يقوم بنفسه ويركب بنفسه، كما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلة، لو ربطناه أيضا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنها وهو في حياتي؟ قال حجي عنها، حجي عنها واعتمري، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز لك إذا كان الأب ميت غفر الله له ورفع درجاته في الصالحين، أو إذا كان في حياته لا يقدر أن يأتي، لكن من أي مكان تحرم خارج حدود الحرم لابد، إما إلى جهة من جهات خارج حدود الحرم أو إلى التنعيم خاصة، والأفضل أن تروح إلى أي من المواقيت، كما كان الصحابة قد عمم بعض العلماء القول قال لم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يعتمرون من التنعيم، هكذا قال. كانوا يخرجون إلى المواقيت ويحرمون من هنا هناك، حتى خرج ابن عمر بإسناد صحيح ثابت، ابن عبد الله بن الزبير أيضا، ليسوا معا يعني بالأوقات المختلفة، خرج كلاهما إلى ذو الحليفة ولم يدخل المدينة، أحرم من ذو الحليفة ورجع أدراجهما إلى مكة للعمرة. وهذا هو الأفضل، بارك الله فيكم. نعم. رجل عمل عملية أو عمل له عملية، عملت له عملية، وما يعمل بنفسه، عمل عملية للبروستات، ولما كان في السعي بين الصفا والمروة انطلق عليه البول ونجس لباسه، أو نجس لباس إحرامه، فعل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إلا إذا كان قد كلف، وهذا عذر إن شاء الله يكون ليس عليه إثم، وكلف الإخوان للتنظيف إن شاء الله، فليس عليه شيء، ويكمل حتى لو لم يغسل، الله يحفظكم، بوله وكذا، يكمل إن شاء الله سعيه جاهز. أما الطواف فلا يجوز إلا أن يغير لباسه وكذا، لا بد بالطهارة. أما الصفا والمروة فلا تشترط لها الطهارة، حتى المرأة إذا كانت بدأت وهي طاهرة ثم رمت الدم تتم إن شاء الله سعيها. باقي شيء؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم. ليس من أفراد الحي كما قالوا عائشة رضي الله عنها نفسها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأول ما يفتون، أنا ما أقول تروح، أنا الأول ما يفتون يموت، لكن الأفضل أقول لك عائشة نفسها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمرت من التنعيم، إنما كان لسبب خاص، أي تعرف، فلذلك راحت هي شعبة، وهي امرأة يحتاج أن يكون معها. وإذا رحتم إن شاء الله الميقات فهو ربكم بسم الله.